يا عباد الله، لو استعرضنا تاريخ الإسلام نجد أن حرب الشائعات معروفة لدى أعداء الله من قديم، ولنا أن نتأمل في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أطلقت شائعة بأن محمدًا ساحر، وأن محمدًا مجنون، وأن محمدًا تتنزل عليه أساطير الأولين. هذه الشائعات الكاذبة ما كان مقصودًا بها أهل مكة، فإنهم كانوا يعلمون يقينًا أنه صلوات ربي وسلامه عليه أصدق الناس لهجةً، وأعف الناس لسانًا، وأعظم الناس أمانةً، وأصدقهم حديثًا. لكن كان المقصود من ذلك تنفير الناس ممن يفدون في المواسم من قبائل العرب، حتى بلغ الحال ببعضهم أن يضع في أذنيه قطنا لئلا يسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لشدة الحرب التي سلطت على هؤلاء. هناك آلة إعلامية تعمل بالليل والنهار للتنفير من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلصاق كل نقيصة به صلوات ربي وسلامه عليه. ثم بعد ذلك كان من أمر الله ما كان، لما اشتد على المسلمين الأذى في مكة أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يخرجوا إلى الحبشة، فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحد. ثم أطلقت شائعة أخرى بأن أهل مكة قد أسلموا. ماذا ترتب على تلك الفرية الكاذبة؟ رجع كثير من هؤلاء المهاجرين ظنا منهم بأن صناديد الكفر قد أخذ الله بنواصيهم إلى الهدى. ماذا وجدوا؟ وجدوا أن العذاب أشد مما كان سابقا، فوقعوا فيما فروا منه لأنهم صدقوا تلك الشائعة الباطلة. ثم لما وقعت غزوة أحد، خرج ابن القمئة أقمأه الله، فطعن مصعب بن عمير رضي الله عنه طعنة غادرة قاتلة، ثم صاح في الناس: إني قد قتلت محمدا، وهو في ذلك كاذب مفتري. هذه الفرية الباطلة سرعان ما سرت بين الناس. ماذا ترتب عليها؟ اضطربت الصفوف، وألقى بعض الناس بأيديهم، وولى آخرون مدبرين، ما ردتهم إلا حيطان المدينة. ونزل قول ربنا جل جلاله: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. لكن فرية كانت أجل وأعظم وأنكى، وقصد مروجوها أن يطعنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مقتل، وأن يصيبوه في أعز ما يحرص عليه المرء بعد دينه ونفسه، أرادوا أن يطعنوه في عرضه. وكان ذلك عقيب غزوة المريسيع فيما عرف بحادثة الإفك. روج عبد الله بن أبي بن سلول لعنه الله تلك الفرية الكاذبة عن أم المؤمنين الحصان الرزان الطيبة المطيبة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها، اتهمها بالفاحشة مع صفوان بن المعطل رضي الله عنه. قال: زوجة نبيكم تبيت مع رجل غريب، والله ما نجت منه ولا نجا منها. هذه الكلمة الخاطئة الكاذبة التي روجها ذلك المنافق عن عمد وعن علم وهو يدرك أثرها سرت في المدينة وتداولها الناس وروجها بعض المؤمنين الطيبين الذين لا يدركون خطورة ما يقولون. قال الله عز وجل: إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. بقي قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا معلقا بالشكوك لا يدري ما يصنع، وبقيت أم المؤمنين رضي الله عنها باكية بالليل والنهار حتى ظنت أن البكاء فالق كبدها، وبقي صفوان رضي الله عنه مثار شك وتهمة عند كثير من الناس، وبقي أبو بكر رضي الله عنه مؤرقا مهبوما مغموما لا يجد لذة لطعام ولا منام، وقد طعن في عرض ابنته، وكان رضي الله عنه يقول متعجبا: والله ما رمينا بهذا في الجاهلية، أفنرمى به في الإسلام؟ يا أيها المسلمون، يا عباد الله، في هذه القصة نزل حد القذف، والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. أعداء الإسلام يسمونها حرب الإشاعات أو حرب الأعصاب أو الحرب النفسية أو حرب الأفكار أو غير ذلك من الأسماء. ترتب على تلك الشائعات أثر ضار على امتداد تاريخ الإسلام، ومن راجع عرف. عثمان بن عفان عليه من الله الرضوان صاحب الهجرتين وزوج الابنتين بما قتل، بما استحل أولئك البغاة دمه بتلك الشائعات الباطلة بأن عثمان قد غير السنة، وأن عثمان قد أحدث البدعة، وأن عثمان قد ولى الأقارب، وأن عثمان قد خص بالعطايا بني أمية، وأن عثمان قد رقى المنبر حيث رقى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن عثمان قد حرق المصاحف، وأن عثمان قد ضرب عمارا ونفى أبا ذر وولى الوليد بن عقبة، إلى غير ذلك. بعض هذه التهم كانت وقائع صحيحة، لكنهم روجوها على غير وجهها ونفخوا في نفوس الفتانين وأرباب السوء حتى اجتمع الدهماء والغوغاء وأهل الباطل ورؤوس الفتنة، ودخلوا على عثمان عليه من الله الرضوان. أما أحدهم فقد جذبه من لحيته حتى اصطكت أسنانه، وأما الآخر فضربه بمشقص على رأسه حتى تناثر دمه، وأما الثالث قبحه الله فقد ذبح عثمان ذبح الشاة فتطاير دمه على المصحف على قول ربنا جل جلاله: فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. انفتح باب الفتنة على المسلمين على مصراعيه، وكان من أمر الله ما كان. يا أيها المسلمون، يا عباد الله، إنما سخره الله لنا من هذه الأجهزة التي بين أيدينا وهذه الوسائل التي سهلت التواصل بيننا، إنما هي من نعم الله علينا، ما ينبغي أن نستغلها من أجل زعزعة الأمن أو إلقاء الروع في قلوب الناس أو إثارة البلبلة أو اتهام فلان أو فلان أو الكلام في الأعراض، أو أن نستغل حادثة قد وقعت في مكان ما مما يقع في كل زمان في كل مكان. لو أن امرأة قتلت، لو أن رجلا

الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله النبي الأمين بعثه الله بالهدى واليقين لينذر من كان حيًا ويحق القول على الكافرين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى إخوانه الأنبياء والمرسلين وآل كل وصحب كل أجمعين وأحسن الله ختامي وختامكم وختام المسلمين وحشر الجميع تحت لواء سيد المرسلين أما بعد أيها المسلمون فاتقوا الله حق تقاته وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون واعلموا إخوتي بالله أن إخوانكم أهل بيت المقدس ما زالوا مرابطين حول المسجد الأقصى وقد استشهد منهم من استشهد بالأمس وجرح من جرح واستخدم اليهود أعداء الله أقوى ما عندهم من آلة بطش لإلقاء الرعب في قلوب هؤلاء المرابطين لكنهم ما زالوا على العهد ثابتين ما معهم إلا الله وحكام المسلمين أكثرهم ممن قال الله فيهم يريدون أن يحمدوا بما لم يفعلوا كل يدعي أنه السبب في فتح بعض أبواب بيت المقدس وأنه قد بذل جهده من أجل فك الحصار عن المسجد الأقصى وأنه مما يعد سرقة أسوأ من سرقة اللصوص يريدون أن يسرقوا جهود غيرهم أولئك الذين بذلوا أرواحهم بذلوا أوقاتهم بذلوا جهدهم في الذود عن مسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها المسلمون إخواننا هؤلاء بحاجة إلى دعائنا بحاجة إلى أن نذكر بقضيتهم دائما بحاجة إلى أن نعرف بجهودهم وأن نتتبع أخبارهم فإن الاهتمام بأمر المسلمين هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يدعو للمستضعفين بأسمائهم اللهم أنجي الوليد بن الوليد اللهم أنجي سلمة بن هشام اللهم أنجي عياش بن أبي ربيعة وكان يدعو على أولئك الكفرة المعاندين اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم سبعا كسبع يوسف هكذا كان هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يصم الآذان ويغمض الأعين هو وأصحابه عما يقع بالمسلمين بل كان مهتما بحالهم صلوات ربي وسلامه عليه وهكذا ينبغي أن يكون فهكذا ينبغي أن نكون أقول يا حسرة على من اشتغل بخاصة نفسه وأقبل على مطعمه ومشربه ونسي إخوانه ونسي مسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويا حسرة على أولئك المنافقين الذين يقولون ما لنا وما لهم شأننا وشأنهم هكذا يروجون من أجل أن يقطعوا أوصال هذه الأمة ومن أجل أن يكون كل إنسان منا مقبلا على شانه معرضا عن إخوانه لا والله فإنما المؤمنون إخوة والمسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ولا يحقره ولا يخذله أسأل الله عز وجل أن يربط على قلوبهم وأن يثبت أقدامهم وأن يجمع كلمتهم وأن يقوي شوكتهم وأن يسدد رميتهم وأن يحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم وأعيذهم بعظمته أن يغتالوا من تحتهم اللهم كن لإخواننا في بيت المقدس وفي أكناف بيت المقدس ناصرا ومعينا ووزيرا وظهيرا اللهم كن لهم ولا تكن عليهم وانصرهم على من بغى عليهم يا من لا يغلب جنده ولا يخلف وعده غفرانك ربنا وإليك المصير اللهم انصر من نصر دينك واخذل من خذل دينك اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين